ومما يخفف من هول المصائب أن تعلم أن الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فالله لم يرسل إليك البلاء ليهلكك به ولا ليعذبك به، وإنما ليمتحن صبرك وإيمانك وليسمع تضرعك وابتهالك. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيراً يصب منه، إذا اشتملت على الدنيا الخطوب، وضاقت لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانفراج الضيق وجها، وقد أعي بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، ومولانا الإله فخير مولى له إحسانه ولنا ذنوب. لتجزعن لمكروه تصاب به فقد يؤدك نحو الصحة المرض، واعلم بأنك عبد لا فكاك له، والعبد ليس على مولاه يعترض. فسلم الأمر تسلم في عواقبه، وارض القضاء فقد فاز الذين رضوا، وإن غدت أزمة فاصبر لشدتها، إن الشدائد تأتي ثم تنقرض، إن الشدائد تأتي ثم تنقرض، واليسر يتله يسر إن صبرت له، ضدان هذا وهذا عندنا عرضوا، والعيش كالحلم أضواء منوعة، وسوف يلحق بالإيقاظ ملتمض. من كان ظاهره نورا وباطنه لن يلف في ظلمات الجهل ينتهض، ومن يكن تاركا شيئا لخالقه فسوف يرضيه من متروكه العوض. من كان ظاهره، اللهم ارزقنا الشكر لآلائك والصبر على قضائك. وفي الختام نرجو أن تكونوا قضيتم مع شريطنا وقتا طيبا مباركا. هذا وترحب مؤسسة البيارق للإنتاج الإعلامي والتوزيع باقتراحاتكم وآرائكم، ومن لديه قصيدة جيدة في المعنى والمبنى يحب أن يرشحها ويحب سماعها بشريطنا التالي من سلسلة سلوى، فعليه إرسالها على هاتف رقم 537-3648، صندوق بريد 4631، مكة المكرمة، أو فاكس رقم 5500-768. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.